قد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. عليك سيد وما محمد إلا رسول قد خلق من قبل الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا وما وما كان لنفس إن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثوابا تدنيا نؤته منها والله يحب الصابرين والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا والله يحب المحسنين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا وما فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.

لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قدير بما تعملون أمانة نعاسا يغشى طائفة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق قل إن الأمر كله لله يخفون قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك كمان يا سلام. شيخ امتى يا عم الحاج؟ اه طب انت كده شويه ما تعاش. فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله ولو كنت فضلا لي والقابل من حولك فاعف عنهم قلبي لانفضوا من حولك صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مهداة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيا عبد الله كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله والنحد والثرى ويوما عبوسا تشيك فيه النواصيا؟ فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، من سورة آل عمران وحول روعة الحديث وطيب الكلم وجمال الصوت للعلم القرآني الإذاعي الشهير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني القارئ والمقيم بالقاهرة. وكانت التلاوة ضمن فقرات ليلتنا العطرة المباركة تكريما للأم الراحلة الكريمة فقيدة أسر وعائلات السباعي بالبكرشة، ومشاركة للحاج محمد السباعي والحاج أحمد السباعي، ومشاركة لعائلات السباعي بأبو كبير المهندس الشعبان السباعي وكيل مديرية الزراعة، والحاج أحمد السباعي مسؤول الشؤون القانونية بمديرية أوقاف الشرقية. أشكر باسمهم نيابة عن فضيلة الشيخ طه محمد علي وكيل أوقاف فاقوس، الشيخ عبد الرحيم شعبان المفتش العام بأوقاف فاقوس، الشيخ سيد سلامة القارئ والإمام العالم والمقيم بعزبة الدكتور عبد العزيز بصان الحجر، والشيخ أحمد نبي نعيم بأم عجرم، والشيخ هادي عبد المجيد بصان الحجر. شاكرا باسمهم جميعا، وشاكرا لعميد مقاولي أشغال الفراشة بالشرطية الحاج محمد فوزي برزي بأبو كبير. أيها الجمع الطيب الكريم، دقائق ويؤذن لصلاة المغرب، وإلى أن نلتقي مع حضراتكم عقب الصلاة أصحابكم سلامة الرحمن، وشكر الله سعيكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.